يا من ألبست عبادك لباس العز فقاموا بين يديك متذللين. أنت البادئ بالإحسان قبل المحسنين، أنت الذاكر قبل الذاكرين، أنت الجواد الكريم قبل طلب الطالبين، أنت المعطي من النوال فوق آمال العارفين. إلهي كيف نضل وأنت هادينا، كيف نعذب وأنت راحمنا، كيف نشقى وأنت ولينا. يا رب يا رب يا رب، عبادك سوانا كثير وليس لنا رب سواك، عبادك سوانا كثير وليس لنا رب سواك. أتعذب بالنار وجها كان لك ساجدا، أتعذب بالنار لسانا كان لك ذاكرا، أتعذب بالنار بدنا كان بين يديك قائما، أتعذب بالنار قلبا كان لك خاشعا، العيون بين يديك دامعة، والقلوب لك خاشعة، والأكف بين يديك ضارعة. يا رب هذه العيون لك دامعة، والقلوب لك خاشعة، والأكف لك ضارعة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إن لك في كل ليلة من ليالي رمضان ألف ألف عتيق من النار، فأعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا ورقاب أبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ورقاب المسلمين والمسلمات. إلهي جئناك طالبين فلا تردنا خائبين، جئناك طالبين فلا تردنا خائبين، ولا تجعلنا عن بابك مبعدين، واجعلنا من أهل جنات النعيم، واجعل حظنا الرضا والرضوان والرحمة والمغفرة والعتق من النيران، وسكنا أعلى الجنان، ومرافقة نبينا العدنان، والنظر إلى وجهك يا رحيم يا رحمن، والنظر إلى وجهك يا رحيم يا رحمن. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا، وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، واكشف الكرب عن المكروبين وقض الدين عن المدينين. اللهم نفس هم المهمومين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أنزل من أنوار رمضان على قبورهم واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارفع البلاء والوباء والغلاء والمحن والفتن عن بلادنا وبلاد المسلمين، واجعل بلدنا وبلاد المسلمين أمنا رخاء سخاء رغدا برحمتك يا خير الرازقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.